كان نعم الرجل في معاملته وكان محبا للجميع، فأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته يا رب العالمين. وقد عشنا معكم في لقاء وفي ليلة تكريمه، وها نحن نواصل الرحلة مع خبراتكم لكي نعيش في أيام طيبة مباركة. رحمة الله على عم الحج محمد نعمان، وقد جئنا إلى عائلات مواهب جميعا لكي نعيش معهم هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي كما أنبأني مولانا القارئ الإذاعي الكبير مولانا الشيخ طه النعماني أن هناك مفاجأة في هذه الليلة، لأن سيكون بين أيدي حضراتكم فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع، وأيضا السادة القراء الذين سنعيش معهم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. بداية إخوة الإيمان والإسلام، يسعدنا أن يكون معنا قارئ لدعوة التلفزيون المصري والعربي فضيلة القارئ الشيخ علاء الدين أحمد علي، والذي دائما له نغم خاص يصل إلى القلوب في فن تجويد القرآن الكريم. كما يسعدنا أن يكون معنا من محافظة الشرقية فضيلة مولانا الشيخ سليمان العساسي القارئ الإذاعي المعروف والكبير. كما يسعدنا أيضا أن يكون معنا من محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محسن عبد الهادي الشناوي، والذي شارك معنا في ليلة تكريم الوالد الكريم الراحل من قبل. كما يسعدنا أيضا أن يكون معنا حسن الصوت ودقة الأداء وفضيلة القارئ الشيخ عمرو موافي القارئ والمقيم بمحافظة الطهالية. كما يسعدنا أيضا أن يكون معنا هذا القارئ الذي دائما يحيرني بأنه إذا كان سكنه في الجيزة فهو ابن من أبناء محافظة الشرقية ومن مركزي خاصة الذي أبصر به وأفعل به دائما، فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ والمقيم بمحافظة الجيزة. كما يسعدنا أيضا إخوة الإيمان والإسلام، والذي استمعت إليه في الليلة الأولى فعلمت أنه قارئ له وزن في القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمد رمضان الذي سعدت أنا بلقائي في هذا اللقاء القرآني. وأيضا يسعدنا أن يكون مولانا الشيخ جمعة وكل أستاذ العلماء. أيضا يسعدنا أن يكون معي زميلي في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأيضا الذي تشاهدونه عبر شاشات القنوات الفضائية فضيلة مولانا الشيخ مصطفى وهدان مقدم البرامج في مثل هذه اللقاءات والحفلات. إخوة الإيمان والإسلام، أيضا معي من محافظة الشرقية نيابة عن الحاج صلاح عبد الهادي صاحب الهندسة الصوتية، والذي أعتز به من مركز أبو كبير، جاء خصيصا لكي يعيش مع صاحب الأدب وصاحب الوفاء مولانا الشيخ طه النعماني. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. كما قلت لحضراتكم في البداية أننا في انتظار فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع، وها هو قد حضر الآن في هذه اللحظات، وإن دل فإنما يدل على أنه دائما صاحب واجب في مثل هذه اللقاءات. وأيضا أقول لمولانا الشيخ النعماني أن لك مكانة كبيرة في قلب القراء الإعلامي الإذاعيين. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام. وأيضا يسعدنا أن يكون معه وبرفقته ابن مولانا الذي كنا نطلق عليه دائما بلال القراء للقرآن الكريم، فضيلة مولانا الشيخ محمد علي فرج، الذي جاء أيضا مصاحبا لفضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينا. ولكن هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام مع تلاوة قرآنية وفضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ والمقيم بمحافظة الجيزة.

فَمَنْ وأتم الحج عمرة لله you وَاذْكُرُوهُ كَمَا قبلهن من الضالين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنكم من يقول ربنا آتنا في الآخرة أحسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمن تعجل في فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا بالقرب منه واسألوه متابا الله جمعكم لأطهر بقعة وحباكم كرما وفضلا طابا أحرمتمو يا سعدكم كبرتمو يا حظكم هللتم الوهابا يا أمة الإسلام أشرق مجدكم فتوحدوا وخذوا الحياة غناما وامضوا على دين الإله وشرعه يفتح لنصرتكم بها الأبواب إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام تلاوة عفرة من سورة البقرة للعلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم من أعلام القراء بمحافظة الجيزة وكانت التلاوة أولى فقرات ليلتنا العطرة المباركة في رحاب ذكرى الأربعين تكريما للوالد والمربى الفاضل والتي ستشهد هذه البلدة خطرا مزعجا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في فقدانها لنجم من نجوم حملة القرآن الكريم رب فكان له خير نتاج فضيلة الشيخ محمد النعماني وكان له ثمرة طيبة في فضيلة مولانا الشيخ طه النعماني القارئ الإذاعي الشهير إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام الليلة جامعة لكل حبيب فأنا أرجو بعد إذن السادة القراء أقطابا وعلماء اللي يطلع يقرأ ما يزيدش عن 10 دقائق عشان نسمع أكبر عدد لأن الليلة ما زالت في انتظار السادة العلماء القراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي تحت قيادة قارئ الأطباء وطبيب القراء والقارئ الحبيب الدكتور أحمد نعينة أطال الله لنا بقاءه ومتعه بالصحة والعافية نستمع إلى تلاوة عطرة مباركة لعلم نلتقي مع حضراتكم بعد دقائق قليلة إلى أن يرتفع أذان العشاء، وشكر الله سعيكم جميعا.